بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. ورواه أبو حاتم وابن حبان في صحيحه. طيب يا أخوان، قوله شرح قوله إن من شرار الناس بكسر الشين مع جمع شرير، قوله من تدرك الساعة وهم أحياء، أي تدرك، قال مقدماتها كخروج الدابة وطلوع الشمس من مغربها، وبعد ذلك ينفخ في الصور نفخة الفزع. الذي يظهر أنه ليس كما قال الشارح مقدمات، أن الساعة تقوم عند ظهور مقدماتها، لا، كأن لأن الحديث قد جاء الآخر إيش؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، هكذا عند ذلك لا ينفع نفسا لم تكن آمنت من قبل، لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، فهذا. لكن الإشكال الذي أراد أهل السنة أن يحل أن يزيله هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، ثم قال إلى قيام الساعة، منصورين إلى قيام الساعة أو ظاهرين إلى قيام الساعة. قالوا: كيف إلى قيام الساعة والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال في الآخر: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق؟ وهذا الحديث: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، تأتي عليهم وهم أحياء. فقالوا: إلى قرب قيام الساعة، من أجل إيش؟ نوفق بين هذا الأحاديث. أما كون الشرار هؤلاء تقوم الساعة وعلى أولئك تقوم الساعة، على هؤلاء الأشرار، على هؤلاء، هذا ما في إشكال، لأن الأحاديث قد جاءت أنها تقوم عليهم، نسأل الله أن يعافينا. قوله: والذين يتخذون القبور مساجد، هؤلاء أيضا من شرار الناس، لأنهم ظلموا ولأنهم خالفوا الفطرة التي فطر الناس عليها وهي التوحيد. معطوف على خبر إن في محل نصب على نية تكرار العامل، أي ومن شرار الناس الذين يتخذون القبور مساجد، أي بالصلاة عندها وإليها وبناء المساجد عليها. وتقدم في الأحاديث الصحيحة أن هذا الفعل من عمل اليهود والنصارى، وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعنهم على ذلك تحذيرا للأمة أن يفعلوا مع نبيهم وصالحيهم فعل اليهود والنصارى، فما رفع أكثرهم بذلك رأسا، يعني كثير من الأمة هذه ما رفعوا رأسا لهذه الأوامر ولهذه التحذيرات ولهذا التنفير، نعم، فلم يستجيبوا لتلك الأدلة ولم يرتجعوا عن أفعالهم بعد ورود تلك الأدلة التي فيها الزجر والتحذير عما قاله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل اعتقدوا أن هذا الأمر وهو اتخاذ القبور مساجد قربة إلى الله، نعم قربة الله، وهو في حقيقة الأمر مما يبعدهم عن الله تعالى ويطردهم عن رحمته ومغفرته. والعجب أن أكثر من يدعي العلم ممن هو من هذه الأمة لا ينكرون ذلك، بل ربما استحسنوه ورغبوا في فعله، فلقد اشتدت غربة الإسلام وعاد المعروف منكرا والمنكر معروفا والسنة بدعة والبدعة سنة، نشأ على هذا الصغير وهرم عليه الكبير. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: أما بناء المساجد على القبور فقد صرح عامة الطوائف بالنهي عنه. عامة الطوائف ممن وفقهم الله لفهم التوحيد والوقوف عند نصوص الكتاب والسنة، نعم، متابعة للأحاديث الصحيحة. وصرح أصحابنا، أصحاب الإمام الشيخ الإسلام الحنابلة، من الحنابلة وغيرهم من أصحاب مالك والشافعي بتحريمه، وهذا صنف من وفقه الله، وإلا فكثير من الشافعية وكثير من الحنفية وكثير من المالكية قد وقعوا في التصوف وعبادة القبور واتخاذ المساجد عليها. قال: ولا ريب في القطع بتحريمه، لا شك في ذلك، ثم ذكر الأحاديث في ذلك إلى أن قال: وهذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين أو الملوك وغيرهم تتعين إزالتها بهدم أو بغيره. هذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء المعروفين بالتقوى والورع والصدق والخوف من الله عز وجل. أما العلماء الدجاجلة الذين اتبعوا أهواهم فهؤلاء ليسوا داخلين في ما ذكره شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى. وقال شيخ الإسلام وهذا الكلام لابن القيم، لا في الشيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم. قال ثم ذكر نعم، وقال ابن القيم رحمه الله تعالى يجب هدم القباب التي بنيت على القبور، يجب هدمها يا إخوان متى ما تيسر، لأن هذا يجب مقيد بقول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فهنا كما يقال ومن أزال منكرا بأنكرا، ومن أزال منكرا بأنكرا كغاسل البول كغاسل الحيض ببول أغبر، أو ومن يزل منكرا، ومن أزال هو نفسه بس كأن البيت مش مستقيم، كغاسل البول كغاسل الحيض ببول أغبر. فإذا كان إزالة القبر سيؤدي إلى سفك الدماء والقتل والشحناء، ولا ماذا ليس الشحناء، ما الشحناء ليس مشكلة، لكن أن تمد الأيدي والقتل وتنفير الناس في هذا الواقع لا. أولا يبدأ الداعي إلى الله عز وجل بهدم القبور من القلوب، يبدأ مواعظ ومحاضرات وخطب في الجمعة ويورد الآيات التي فيها الذم والأحاديث، يحفظها ويسردها على الناس في المجالس في خطب الجمعة وفي المحاضرات وفي الجلسات، وينفرد بهذا، ومن علم فيه خير من أهل القرية أو أهل البلد يجلس معه ويذكر له الأحاديث، أقل شيء يكسبه في صفه حتى يتكاثر أهل السنة. ثم أيضا يبدأ يكسر القبور وحب القبور والبناء على القبور من نفوس الناس وينفرهم عنها. انظروا النبي صلى الله عليه وسلم بدأ دعوته ما هل كسر الأصنام، ما كسرها إلا يوم الفتح، كانت 360 صنم، إنما كانت دعوتهم في مكة تكسير الأصنام والبدع والضلالات والشركيات في نفوس القريش. أما أنه مد يده على القبور على هذه الأصنام ما فعل، حتى فتحها عند أن دخل معززا مؤيدا منصورا وعنده جيش والغلبة له، ما يفعلون شيء. نعم، فماذا بارك الله فيكم، انظروا إبراهيم عليه السلام لما كسر الأصنام قالوا من فعل هذا بآلهتنا، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، فأتوا به ثم في النهاية قالوا إيش، وضعوا له حفرة من النار وقذفوه فيها. فأقصد تغيير هذا أي منكر إذا سيؤدي إلى منكرات لا أكبر منها المفسد، يعني إيش هنا ينظر ماذا، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فهدم القبور من أفضل المصالح ومن أكبرها، لكن إذا سيؤدي إلى فتنة أكبر وينفر الناس عن الدعوة ويكرهونها، فابدأ أن تعلم الناس وانشر التوحيد بالمحاضرات كما ذكرنا وبكتابة رسائل كما فعل العلماء ومنهم المصنف رحمه الله تعالى، وهكذا فترة من الزمن، ويأتي ربما هم الذين يهدمونها بأيديهم. قال يجب هدم القباب التي بنيت على القبور لأنها أسست على معصية الرسول صلى الله عليه وسلم، بل على معصية الله عز وجل في المرتبة الأولى. وقد أفتى جماعة من الشافعية بهدم ما في القرافة. القرافة يا أخوان منطقة في مصر أصبحوا يعرفون بها أنها إيش، القرافة مقبرة، وهي إيش، تروح القرافة مقبرة، ولا القرافة هي منطقة سكنها اليمنيون الذين خرجوا من اليمن في عهد الصحابة للجهاد والغزو ثم حلوا هناك، وربما هو نسب واحد من همدان أو من قحطان، فسميت المنطقة باسمه آل القرافة، ثم سميت المنطقة القرافة، ثم تطاول العهد على أهل مصر وأصبحوا يدفنون موتاهم هناك ويسمونها إيش، القرافة، فتطلق القرافة على إيش، مقبرة، ولا هي في الأصل منطقة تنسب إلى اسم رجل نزل فيها. من قال بهدم ما في القرافة من الأبنية، منهم ابن الجميزي والظهير التزمنتي وغيرهما، وقال القاضي ابن كج ولا يجوز أن تجصص القبور ولا أن يبنى عليها قباب ولا غير قباب، والوصية بها باطلة، أي إذا أوصى رجل أو امرأة بأن إذا مت ادفنوني وابنوا على قبري قبة، هذه الوصية الله أمر بإيش، بالوصية وتنفيذها هكذا، وهدد وزجر عن تحريف الوصية وتبديلها. نعم، لكن مثل هذه الوصية، هذه وصية منكرة، وهذه وصية بدعية، وصية تؤدي للشرك، لا يجوز تنفيذ الوصية، عرف الآن، لا يجوز أن ترفض هذه الوصية لأن فيها ما تعاون على الإثم والعدوان. وقال الأذرعي: وأما بطلان الوصية ببناء الكباب وغيرها من الأبنية وإنفاق الأموال الكثيرة فلا ريب في تحريمه. أيضا الوصية على الصوفية المجاورين عند القبور، قد يقول لك أنا ما أبني قباب لكن هناك ناس مجاورين حول القباب ويتعبدون ويسبحون وكذا ويفعلون الموالد، أيضا هذه الوصية لا تنفذ. نعم، إنما الوصية تنفذ في طاعة الله وفي وقف مشروع، أما ما كان على هؤلاء الدجاجلة والمخرفين وعلى أهل الباطل فلا تجوز. وقال القرطبي في شرح حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: نهى أن يجصص القبر أو يبنى عليه. قال: وبظاهر هذا الحديث قال مالك: وكره البناء والجص على القبور، وقد أجازه غيره ممن قل علمه ودينه وورعه، وهذا الحديث حجة عليه. وقال ابن رشد: كره مالك البناء على القبر وجعل البلاطة المكتوبة. تعرفون ما هي البلاطة؟ يأتي قبر، لا، يبنون قبر ثم يذهبون عند صاحب زخارف الأحجار يكتب: هذا قبر المرحوم فلان ابن فلان ابن فلان توفي في يوم كذا وكذا، ومزخرفة وينصبونها على القبر تاريخ وفاة. نعم، قال: وجعل البلاطة المكتوبة، وهو من بدع أهل الطول. أهل الطول أصحاب إيش؟ الطول المال. تمام، أصحاب الطول أحدثوه إرادة الفخر والمباهاة والسمعة، وهو مما الاختلاف فيه أي في تحريمه وكونه بدعة منكرة لا يجوز أن يعمل بها. وقال الزيلعي في شرح الكنز، كنز الدقائق: ويكره أن يبنى على القبر، والكراهة هنا إيش؟ كراهة تحريم لا كراهة تنزيه. وذكر قاضي خان أنه لا يجصص القبر ولا يبنى عليه لما روي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه نهى عن التجصيص والبناء فوق القبر، والمراد بالكراهة عند الحنفية رحمهم الله كراهة التحريم، وقد ذكر ذلك ابن نجيم في شرح الكنز. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: أكره أن يعظم مخلوق حتى يجعل قبره مسجدا مخافة الفتنة عليه وعلى من بعده من الناس. وكلام الشافعي رحمه الله تعالى يبين أن مراده بالكراهة كراهة التحريم. قال الشارح يعني سليمان ابن من؟ ابن عبد الله ابن عبد الله بن محمد آل الشيخ صاحب تيسير العزيز الحميد، لأن هذا ملخص منه. وجزم النووي رحمه الله تعالى في شرح المهذب، شرح المهذب اسمه المجموع، هذا هو ما أكمله النووي، توفي قبل أن يكمله ثم جاء رجل شخص متأخر وأكمل شرحه. والمهذب هو موجود مجلدين المتن لأبي إسحاق الشيرازي. أبو إسحاق الشيرازي شافعي وهو العمدة في المذهب، عمدة في المذهب، إذ أن المجموع النووي شرح لكلامه. هذا أبو إسحاق الشيرازي له كتاب كتاب التنبيه ليش؟ لا لا لا لا ما أريد أتكلم عن هذا، لو كتاب في العقيدة الأشاعرة، هو أشعري. نعم، كتاب التنبيهات، أو بما أنا أنقل منه الآن في شرح الواسطية، التنبيهات في بيان مذاهب أهل الحق، قلت أنا في بيان مذهب أهل الباطل، تعطيل لأسماء الله وصفاته. فأبو إسحاق الشيرازي من أئمة الشافعية وهو أشعري، فانظروا كيف عدم الاهتمام، اهتمام بالفقه وتقديس الإمام الشافعي، ثم يأتون إلى أسماء الله وصفاته ويتلاعبون بها في أي إمامة هذا؟ هذا إمام في البدعة صراحة، هذا أبو إسحاق الشيرازي إمام في البدعة. نعم. قال وجزم النووي رحمه الله في شرح المهذب بتحريم البناء مطلقا، وذكر في شرح مسلم نحوه أيضا. وقال أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة بن إمام الحنابلة صاحب المصنفات الكبار كالمغني والكافي: ولا يجوز اتخاذ المساجد على القبور، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى، الحديث. وقد روينا أن ابتداء عبادة الأصنام تعظيم الأموات واتخاذهم صورا والتمسح بها والصلاة عندها. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأما المقبرة فلا فرق فيها بين الجديدة والعتيقة. الجديدة التي بنيت ما زال قريبة، والعتيقة القديمة مثلا قبل 50 أو 100 سنة فما قبل. والتحريم ما فصل النبي صلى الله عليه وسلم، بدليل قال ليش اتخذوا قبور أنبياء، ولا شك أن قبور الأنبياء أعتق القبور قديمة لا آلاف السنين. نعم قال انقلبت تربتها أو لم تنقلب، عتيقة جديدة أو عتيقة، التحريم واحد في القبور سواء قديمة أو عتيقة، لأن العلة ليست القدم أو الجديدة، لأن يقول لك الجديدة ما زال الصديد يخرج منها، فالعلة النجاسة. طيب قال انقلبت تربتها أو لم تنقلب، يقول لك إذا انقلبت تربتها لا يجوز لأن النجاسة قد طلعت مع انقلاب التراب، إذا لم تنقلب هذه أيضا ليست علة. قال ولا فرق بين أن يكون بينه وبين الأرض حائل أو لا، يعني قد يقول الشخص إنما التحريم العلة النجاسة، فأنا سآتي بسجاد أو كرتون وأصلي في عند هذا القبر فيجوز، يقول لا سواء صليت بحائل أو صليت على الأرض، العلة ليست هي هذا الأمر. نعم لعموم الاسم وعموم العلة، وهي اتخاذها إيش مساجد، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الذين اتخذوا قبور الأنبياء مساجد، ومعلوم أن قبور الأنبياء لا تنجس وأجسادهم لا تتحلل هكذا كما سيأتي. وبالجملة فمن علل النهي عن الصلاة في المقبرة بنجاسة التربة خاصة فهو بعيد عن مقصود النبي صلى الله عليه وسلم، وكلامه مردود شرعا وعقلا، شرعا وعقلا. ثم لا يخلو أن يكون القبر قد بني عليه مسجد فلا يصلى في هذا المسجد سواء كان خلف القبر أو أمامه بغير خلاف في المذهب، يعني إذا كان المسجد القبر في خلف المسجد أو في أمامه في قبلة المسجد لا يجوز، لأنه ما دام القبر داخل المسجد ولو كان في خلف الله في آخر الناس والناس ما يستقبلونه يقال الآن هذا مقبرة، هذا ليس مسجد، ولو بني فيه قبر واحد يسمى مقبرة الآن، فإما أن يزال القبر تماما وإما أن يهدم المسجد. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وهنا في اليمن الحمد لله عملوا عملا طيبا، كان قبل 20 سنة الحمد لله تعلمنا التوحيد في السعودية وكذا، ثم رجعنا فدخلت يوم في جامع في صنعاء في التحرير، ترونا على الطريق عند الشبك جنب المتحف الوطني الكبير، هو كبره لو كان صغير قديم قديم مسجد قديم في التحرير في الوسط الشارع جنب النفق في القبة، ايوه جنب المتحف. دخلت اصلي ذات يوم في المغرب وانا توضيت وادخل، فبينما انا ادخل الصف التلفت اشوف من احد انظر فاذا القبة في الخلف القبر في الخلف، على طول خرجت ما صليت فيه، وهذا من فضل الله. فغبت عن هذا المسجد تركته سنوات، كم تركته تتوقعون؟ 20 سنة ما أدخل، 20 سنة ما دخلت فيه، حتى قبل سنة إيش سنتين 3-4 سنين ربما 3 سنين هذا دخلت العصر، مريت أخذ العصر شيء قلت أنظر أتوضأ وأخرج أو دور لمكان أصلي فيه، فدخلت فإذا قد هدم القبر أزيل القبر تماما وأصبح المسجد الناس يصلون فيه، فهذا من فضل الله عز وجل ثم بسبب دعوة أهل السنة وانتشارها. أما الإخوان المسلمون لا يهتمون بالتوحيد ولا بإزالة القبور. قال وخص قبور الأنبياء والصالحين لأن عكوف الناس على قبورهم أعظم، وهو المعروف السائد عند اليهود والنصارى، واتخاذها مساجد أشد، وكذلك إن لم يكن بني عليه مسجد لا يجوز الصلاة عنده أو قرب بقربه، فهذا قد ارتكب حقيقة المفسدة التي كان النهي عن الصلاة عند القبور من أجلها، فإن كل مكان صلي فيه يسمى مسجدا، من صلى في مكان فقد اتخذه إيش مسجدا، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وإن كان موضع قبر أو قبرين لا يخرجه عن كونه قد اتخذ مسجدا. وقال بعض أصحابنا الحنابلة لا يمنع الصلاة فيها، وقوله مردود، انظروا فتن حتى بعض الحنابلة، والأصل في الحنابلة السلفية لكن فتن بعضهم إلا أنه نادر، لكن الشافعية الآن الأصل فيهم القبورية والتمشعر، وربما التسنن نادر كانوا يبقى على التوحيد وفي باب الأسماء والصفات، كذلك الحنفية التمشعر وتعطيل الأسماء والصفات، والقبورية عندهم الأصل، وربما التسنن والبقاء على التوحيد نادر. نعم كذلك المالكية وانتم خذوا نصيب، الأصل فيهم إيش الضلال والبدع الآن والتمشعر والقبوريات والتسنن ايش؟ نادر. نادر هكذا مالكي تخليت عن المذهب. قال وقال بعض أصحابنا الحنابلة لا يمنع الصلاة، لا يمنع الصلاة فيها لأنه لا يتناولها اسم المقبرة، وهذا غير صحيح، وليس في كلام أحمد ولا بعض أصحابه هذا الفرق أو هذا التفريق. ما هناك تفريق، الإمام أحمد نص وأصحابه الذين هم على الجادة وعلى السنة ما فرقوا، قالوا بل عموم كلامهم يقتضي منع الصلاة عند كل قبر. وقد تقدم عن علي رضي الله عنه أنه قال لا أصلي في حمام ولا عند قبر، هذا كان روي بالمعنى، روي هذا الأثر بالمعنى، المصنف رواه من حفظه، وهو في الهامش ذكر المحقق أنه بلفظ آخر سند ضعيف. فعلى هذا يكون النهي متناولا لحريم القبر. ما هو حريم القبر يا أخوان؟ ما حواليه، المكان المحيط به، لحريم القبر وفنائه. ولا تجوز الصلاة في مسجد بني في مقبرة، سواء كان له حيطان تحجز بينه وبين القبور أو كان مكشوفا. هذه مقبرة، طيب بني المسجد ها هنا في الوسط، هذه مقبرة وبني في الوسط، لا يجوز حتى لو كان للمسجد جدران، ما دام أنه بني في لأن هذا المنطقة تسمى مقبرة. لو كان، لكن لو كان المسجد هو الأصل وجاء الناس بنوا في قبروا حواليه يقال إيش؟ هم الذين اعتدوا وهذا مسجد، ما لم يسروا في الجهة القبلة بأن يلصق القبور بإيش؟ بالجدار، هنا لا يجوز، لأنه لابد في جهة القبلة أن يكون إيش؟ مسافة ممر بحيث يصلح أن يبنى جدار للمقبرة خاص فيصبح هناك خاص، وإن كان تركه أفضل وأفضل أو أفضل سدا للذرائع. قال وفي رواية، في رواية الأثرم أبو بكر الأثرم، إذا كان المسجد بين القبور لا يصلى فيها الفريضة، وإن كان بينها وبين المسجد حاجز فرخص أن يصلى فيه على الجنائز فقط، هذا تشديد، ولا يصلى فيه على غير الجنائز. وذكر حديث أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلوا على القبور، عندكم على ولا إلى؟ الصواب إلى، إلى القبور. وقال إسناده جيد انتهى. ولو تتبعنا كلام العلماء في ذلك لا احتمل عدة أوراق، فتبين بهذا أن العلماء رحمهم الله تعالى بينوا أن علة النهي ما يؤدي إليه ذلك من الغلو فيها وعبادتها من دون الله كما هو الواقع والله المستعان. وقد حدث بعد الأئمة ومن يعتد بقولهم أناس كفر في أبواب العلم بالله اضطرابهم وغلظ عن معرفة ما بعث الله به رسوله من الهدى والعلم حجابهم، فقيدوا نصوص الكتاب والسنة بقيود أوهنت الانقياد لها، وغيروا بها ما قصده الرسول صلى الله عليه وسلم بالنهي وأراد. فقال بعضهم النهي عن البناء على القبور يختص بالمقبرة المسبلة. ما هي المقبرة المسبلة؟ التي هي سبيل، ليست مخصصة بالعلماء أو الرجال الصالحين أو الناس الفضلاء أو الناس أصحاب الأبعاء، إنما هي للفقراء والمساكين، سبيل من ما جاء دفن، هذه لا يبنى عليها السور. نعم. أما قال إيش؟ النهي عن البناء على القبور التي يختص بالمقبرة المسبلة، يعني التي يقبر فيها الضعفاء والمساكين. أما إذا كان يقبر فيها، يقول هذا المنحرف، أما إذا كان قبور أنبياء، قبور علماء أولياء، يجوز بناء الكباب عليها والمساجد حتى يتبرك بهم وحتى يعبد الشيطان في هذه المساجد. نعم. قال والنهي عن الصلاة فيها لتنجسها بصديد الأموات، وهذا كله باطل لوجوه، يعني قال العلة إنما النهي عن قبور المسبلة، ولماذا؟ قال لتنجسها بصديد الأموات. نعم. وهذا كله باطل لوجوه لأنه أعمى القلب وأعمى البصيرة، وإلا لو ركز في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ قبور أنبيائهم وصالحين، ولا شك أنها قديمة وليست نجسة، ولو قال بأنها نجسة لكفر. قال منها أنه من القول على الله بلا علم، لأنه قال هذا الفتوى بناء على دليل، أين دليلك؟ ما فيه. إذن رب العالمين قد توعدهم، قال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وقال تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، فهذا قال على الله ما لم يعلم وهو حرام هذا القول بنص الكتاب لما يترتب عليه من سوء الظن بالأنبياء، إذ أنه ماذا إذا قال إن العلة هي النجاسة فقد اعتقد أن قبور الأنبياء إيش نجسة، وهذا قول فاحش. ومنها أن ما قالوه لا يقتضي لعن فاعله والتغليظ، يعني إيش تفريق هذا؟ قالوا إنما النهي عن القبور إيش المقبرة المسبلة، أما المقبرة الغير مسبلة التي خاصة بالأولياء فيجوز. معنى هذا رد كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي لعن فاعله، قالوا لا ليس ملعون، فيردون على النبي إيش قوله. قال ومنها أن ما قالوه لا يقتضي لعن فاعله والتغليظ. وما المانع له من أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى في بقعة النجسة فعليه لعنة الله؟ ما قال هذا الكلام، إنما لعن من صلى عند قبر أو اتخذ قبور الأنبياء مساجد. ويلزم على ما قاله هؤلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين العلة، وأحال الأمة في بيانها على من يجيء بعده صلى الله عليه وسلم من عميان البصيرة، وبعد القرون المفضلة والأئمة، وهذا باطل قطعا وعقلا وشرعا لما يلزم عليه من أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عجز عن البيان أو قصر في البلاغ، وهذا من أبطل الباطل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين كما أمر الله، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فإن نعم، وقدرته في البيان فوق قدرة كل أحد، فإذا بطل اللازم بطل الملزوم. ويقال أيضا هذا اللعن والتغليظ الشديد إنما هو في من اتخذ قبور الأنبياء مساجد، ما هو في قبور المقابر المسبلة، في قبور من اتخذ قبور الأنبياء مساجد. ما قال من اتخذ كانوا يتخذون قبور اليهود والنصارى مساجد، كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. نعم، كان إذا مات الرجل الصالح أو العبد الصالح فيهم بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور. ما قال إذا بنوا كان إذا مات فيهم الملك أو الرجل السخيف أو الرجل الفاسق بنوا على قبره مسجدا وصوروا، لا، إنما تكلم على نص على الأنبياء والرجال الصالحين والعبيد الصالحين. نعم، قال وهذا اللعن والتغليظ الشديد إنما هو في من اتخذ قبور الأنبياء مساجد، وجاء في بعض النصوص ما يعم الأنبياء وغيرهم. فلو كانت هذه هي العلة لكانت منتفية في قبور الأنبياء، لكون أجسادهم طرية لا يكون لها صديد يمنع من الصلاة عند قبورهم، لأن أجساد الأنبياء محرم على الأرض أن تأكلها أو أن تؤثر فيها. فإذا كان النهي عن اتخاذ المساجد عند القبور يتناول قبور الأنبياء بالنص، علم أن العلة ما ذكره هؤلاء العلماء الذين قد نقلت أقوالهم، والحمد لله على ظهور الحجة. يعني العلة هي إيش؟ كونها الغلو فيها وعبادتها واتخاذها مساجد، نعم، والصلاة إليها وعندها وعبادتها، يصل الأمر لعبادتها، نعم، وبيان المحجة. والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. فنسأل الله أن يقول وأن تلكم الجنة التي أورثتموها، ونودوا أن تلكم الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون.